من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 80 صحابي ثبت عنه المسح على الخفين، فهو امر مجمع عليه عند اهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك بعض اهل البدع، ولذلك ذكر ليبين لنا او يبين لنا ائمتنا انه من سمة اهل السنة. يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر. يقول الامام الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، يعني حينما يقوم الانسان الى صلاته ويغسل الاعضاء التي امر الله عز وجل بغسلها ويمسح ما امر بمسحه. فرض القدمين الغسل، فرض القدمين الغسل. فان كان الانسان يلبس الخفين فليمسح عليهما. ووقت الرسول صلى الله عليه وسلم لنا المسح يوما وليلة للانسان الذي يعيش في الحضر غير مسافر، لغير المسافر وقت له يوما وليلة، وبعد ذلك اخلعهما، واذا لبسهما يلبسهما على طهارة الى اخر الشروط المعروفة. واذا كان مسافرا فقد وقت له 3 ايام بلياليهن، 3 ايام بلياليهن للمسافر ثم يخلع. اما بالنسبة للمقيم فله يوم وليلة. هذه احكام موجودة في كتب السنة وفي كتب الفقه، وهي احكام ثابتة ومعروفة. يقول الامام الشارح رحمة الله عليه: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. خذوا بالكم، يعني هذا الفصل مختصر لما ذكره شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع من صفحة 170 الى صفحة 179، من 170 ل 179 هذا البحث. ولكن الامام المؤلف كعادته الشارع يختصر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. واضح؟ يعني انتم اذا رجعتم الى المجلد الرابع لصفحة 170 ل 179 تجدون هذا الكلام مبسوطا فيه، والشارع يأتي به بألفاظه، ولكنه يختصر ويحذف استطرادات شيخ الاسلام رحمة الله عليه. يقول: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كلام ابن تيمية بالنص، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه الى من بعدهم اكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. طبعا هذا الكلام ينبغي ان يفهم، يعني الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه الى من بعدهم اكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. هذا امر حقيقي، يعني انتم لو نظرتم الى الوضوء، وهذا الامر فرض عين على كل مسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الوضوء، وكل صحابي توضأ، الكل توضأ، هل تتصور ان هناك صحابي لم يتوضأ؟ وهؤلاء نقلوا الى من بعدهم وعلموا ابنائهم وعلموا غيرهم ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية مفروغ منها. فعدد الذين توضأوا هم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الذين قاموا بنقل آية الوضوء من سورة المائدة بهذا العدد؟ يستحيل.